بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 38 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقها الله تعالى وسدد خطاها. كنا في المحاضرة الماضية قد بدأنا فيما يتعلق بالاستحسان، وأخذنا الكلام عن تعريفه ومن الناحية اللغوية والاصطلاحية والمعاني التي يطلق عليها، وانتهينا إلى الخلاصة من ذلك التعريف أو من تلك التعريفات الواردة. طبعا في هذه المحاضرة سنحتاج أن نصل إلى التعريف المختار للاستحسان، فنقول إن التعريف المختار للاستحسان هو عدول المجتهد عن أن يحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لدليل أقوى اقتضى العدول عن الأول، أي عن الحكم الأول. ونأخذ في أذهاننا ما قلناه سابقا من قضية حسن العفو، فالأصل أن الإنسان يعفو عمن ظلمه وعمن اعتدى عليه، وذلك سائر في كثير من صور حياة الإنسان سواء كان اعتداء على مال أو عرض أو غير ذلك. لكننا لو سئلنا عن العفو عن إنسان مستهتر لا يقدر حياة الآخرين ولا يقدر مثلا أموال الآخرين ولا يقدر أعراض الآخرين، فهل يستحسن العفو عن مثله وبهذا نجرئ أمثاله أيضا عن أن يعني على الاعتداء على الآخرين؟ قد نرى أننا نقول لا نستحسن ذلك، بل نستحسن ألا يعفى عن مثل ذلك وأن يعاقب بالعقوبة الزاجرة له ولأمثاله من المستهترين بأموال الآخرين أو دمائهم أو أعراضهم. يعني لو أردنا أن نمثل يعني كالإنسان الذي يتلاعب بالسيارة ويجري عليها ما يسمى بعمليات التفحيط ونحوها، وإنسان مستهتر قبض عليه أكثر من مرة وهو لا يبالي، فمثل هذا هل يقال والله يعفى عنه؟ قل هذا الشخص لا يعفى عنه، ويستثنى من تلك النصوص التي فيها حسن العفو، لأن المقصود بحسن العفو أن يتوب ذلك الإنسان ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تكون آخر مرة يرتكب فيها مثل هذا الاعتداء. أما من هذا حاله فهذا حري به أن يزجر، وحري به أن يكون عبرة وعظة لمن بعده. هذا عدول عن حكم لمسألة عن نظائرها، لأن نظائرها يقتضي العفو، لكننا قلنا في هذه الصورة لا نعفو نظرا للمصلحة المترتبة من عدم العفو والمفسدة المترتبة من مطلق العفو لمثل من هذا حاله. إذن التعريف المختار للاستحسان: عدول المجتهد عن أن يحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لدليل أقوى اقتضى العدول عن الأول. ولو لاحظنا هذا التعريف نجد أنه نص، يعني لو أردنا أن نشرح شيئا يسيرا من هذا التعريف نجد أنه نص على أن الاستحسان عدول المجتهد، وهذا قيد في التعريف يخرج غير المجتهد، لأن الاستحسان في الحقيقة هو نظر وموازنة بين الأدلة، وغير المجتهد لا نظر له ولا قدرة له على الموازنة بين الأدلة والمصالح والمفاسد المترتبة عليها. فإذا هذا قيد مهم، والاستحسان لا ينبغي أن يصدر إلا عن قريحة عالم مجتهد متبحر، لأن تفاصيل الوصول إلى الاستحسان تسبقها مقدمات كثيرة لا يستحضرها العالم بعينها، لكنه موقن في نفسه بأن مجموع الأدلة والقرائن والمعارف التي في ذهنه تؤديه إلى ما لا يطمئن قلبه إلى سواه. ونظير هذا في الحقيقة ما يحصل يقال عند الحفاظ النقاد من الملكة التي لا يجدون تفسيرا لها بسهولة مع شعورهم بأن ما أداهم إليه اجتهاده مما لا يمكن دفعه، كما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي وهو من الحديث أنه قال: إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة. يعني يظنون الجهال أن لما ننكر حديثا أن ذلك أن ذلك يعد ضربا من الكهانة والرجم بالغيب، لكننا إنما ننكر تلك الأحاديث لأننا نوقن في قلوبنا أن تلك الأحاديث لا تتماشى مع قواعد التحديث التي يعرفونها في قلوبهم والتي أخذوها بملكة وتوسع في العلم. فهكذا في الحقيقة الاستحسان عند الفقيه الراسخ في العلم المتبحر ليس في الحقيقة هو ضرب من التشهي، إنما هو عدول عن مسألة عن نظائرها إلى ما يقتضيه المصلحة ونحو ذلك. ولعل نضرب أيضا مثالا آخر غير مثال العفو. جاء مثلا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء ذلك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أن يشهده على نحلة نحلها لأحد أولاده، رفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لا تشهدني على جور، وفي رواية: إني لا أشهد على جور. هنا إذن الأصل المقرر والقاعدة الفقهية والقاعدة الشرعية أن العدالة مطلوبة بين الأولاد في الإعطاء والهبة ونحوها، ولذلك قالوا حتى لا يفرق بين الذكر والأنثى. من أهل العلم قال: لا يفرق بين الذكر والأنثى في الهبة والنحلة والعطية، لأن هذه في أثناء الحياة، أما الذي يفرق فيه فهو ما بعد الموت. فلو أعطى أحد أبنائه مثلا 10,000 ريال لنجاحه والبقية قد نجحوا، فكان ينبغي أن يعطي الجميع بهذا القدر حتى لا يسبب الحزازة التي تكون بين الإخوة. لكن هذا الأمر المقرر القاعدة قد يتركه المجتهد لأمر آخر، ومثل ما جاء عن الإمام أحمد أنه رأى أنه إذا كان الإبن عنده حاجة جاز له أن يستأثره أبوه بعطية. بمعنى لو كان الإبن مثلا مشلولا واحتاج إلى سيارة بقدر معين من التجهيزات، وهذه السيارة مكلفة لنقل، مثلا تكلف مثلا 100,000 ريال هذه السيارة، بينما إخوته يأخذون سيارات بحدود مثلا 30,000-40,000 ريال. فلو جاء أحد الإخوة من الأصحاء وقال: كيف تعطي ذلك الأخ لنا المريض سيارة بقيمة 100,000 ريال ولا تعطينا سيارة مثله ب100,000 ريال؟ كان ينبغي أن تشتري لنا السيارة بنفس المقدار الذي اشتريته لأخينا ولا تقدم أحدا على آخر. هنا هل يصح الاعتراض من ذلك الأخ؟ نقول: لا يصح، لأن ذلك الإعطاء لم يكن لمزيد محبة لذلك الإبن المشلول، إنما لحاجته إلى هذا النوع الذي قد يكون سعره غاليا. وهكذا قالوا: لو كان أحد الأبناء طالب علم واحتاج إلى أن ينفق عليه نفقة زائدة في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك، جاز للأبي أن يعطيه تلك العطايا التي يحتاجها، أو مثلا يدفع قسطا لدراسته في الجامعة إذا كانت دراسة بالمال. ولو قال إخوته الآخرون الذين يعملون أو الذين مثلا يشتغلون في مهنات في مهن: نحن لماذا لا تعطينا القدر الذي تعطيه إياه؟ لم يكن لهم اعتراض. هذا حق عدول، لكن هذا العدول بأمر اقتضاه المصلحة التي يعني تنبني عليها تربية الأبناء. ثم قالوا: أن يحكم في مسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه. يعني أن للمسألة المراد بيان حكمها مسائل أخرى مشابهة لها في الصورة، ولذلك المسائل حكم واحد، لكن المجتهد ترك ذلك الحكم إلى ما يخالفه من حكم جديد لتلك المسألة التي استثنيت أو استؤثرت بحكم جديد. ثم قال: لدليل أقوى اقتضى العدول عن الأول. بمعنى أن المجتهد أيضا لما يستحسن لا بد أن يكون معه دليل يستند إليه أقوى من الدليل الأول الذي تركه، وهذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بوجه الاستحسان أو دليل الاستحسان. فلا يصح أن يكون عدوله بمجرد تشهي وهوى، بل لا بد أن يستند في عدوله إلى دليل من المصالح أو من قواعد الشريعة العامة. ولعل حقيقة الاستحسان يتضح معنا أكثر لو تطرقنا إلى أنواع الاستحسان، لأن تلك الأنواع لها أمثلة كثيرة، فلننتقل بعد ذلك إلى أنواع الاستحسان. ينقسم الاستحسان إلى أنواع كثيرة من جهة مستنده، أي من جهة دليله، أو ما يعبر عنه عبرنا عنه سابقا بوجه الاستحسان أو دليل الاستحسان. فهو ينقسم إلى أقسام كثيرة بحسب الدليل الذي استند إليه المجتهد لما عدل أو لما استحسن. نحن قلنا في السابق إنه لا بد إذا عدل عن الحكم في مسألة عن نظائرها، لا بد أن يكون ذلك العدول مبني على أن يكون ذلك العدول مبنيا على دليل. هذا الاستحسان بهذه الطريقة التي هي العدول لا بد أن يستند إلى دليل. هذا الاستحسان بحسب تلك الأدلة ينقسم إلى أقسام متعددة، فينقسم مثلا إلى استحسان بالنص، ينقسم إلى استحسان بالإجماع، بالضرورة، بمعنى استحسان سنده النص، استحسان سنده النص أو دليله النص، استحسان دليله الإجماع، الاستحسان في هناك استحسان دليله الضرورة، هناك استحسان دليله العرف، هناك استحسان دليله المصلحة، وهكذا. فلنرى إذن ولننتقل إلى أنواع الاستحسان. النوع الأول الاستحسان بالنص، ويتحقق ذلك في كل مسألة يعدل بها عن الحكم العام الثابت لنظائرها بمقتضى نص عام، لورود يعني لورود نص من قرآن أو سنة يقتضي ذلك العدول. وفي الحقيقة هذا يشمل جميع المسائل التي استثناها الشارع بنص من القرآن والسنة عن حكم نظائرها، ولعل ذلك يتضح أكثر بالمثال. فمن أمثلة ذلك الوصية، الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. إذا أوصى الإنسان لشخص بمال، طبعا الوصية لا تصح الوارث، أوصى لغير وارث، كان يوصي مثلا إلى ابن أخته أو إلى ابن عمته أو نحو ذلك، فأوصى إلى شخص أو إلى جهة خيرية، هنا الوصية تمليك، بمعنى أن إذا مت فهذه الدار له. فالوصية في حقيقتها وجوهرها هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، أي إلى زمن تزول فيه الملكية عن الموصي. والقاعدة العامة لو نظرنا إليها في أول وهلة تقتضي في الحقيقة بطلان الوصية وعدم صحتها. لماذا؟ لأن التمليك لا يجوز أن يضاف إلى وقت تزول فيه الملكية ويصبح المال فيه للوارث، لأن هذه الحقيقة نظرنا إذا كان يوصي إذن هو يقول يملكه بعد أن أموت. طيب بعد أن تموت انتقلت الملكية من عندك وأصبحت الميت لا يملك، فكيف ملك في وقت لا يمكن أن يملك فيه؟ مع ذلك هذا الذي نراه في أول وهلة نحن نتركه بمقتضى ماذا؟ نتركه بمقتضى النص. إذن عدلنا عن الحكم بالبطلان أي ببطلان الوصية إلى الحكم بصحة الوصية استحسانا لورود النصوص بجوازها، بجواز الوصية، كقول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. فكان حقيقة سند هذا الاستحسان وهذا العدول هو النص من الكتاب والسنة. وأيضا مثال ثان جواز السلم، السلم بيع معقود عليه موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. في الحقيقة القياس في أول النظر في أول وهلة يأبى جواز السلم. لماذا؟ باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد، ومن المعلوم أنه لا يجوز العقد على المعدوم، لكنه مع ذلك ترك هذا القياس الذي يقتضى في أول النظر إلى الجواز بواسطة النص، وهو الرخصة الثابتة في السنة، أنه صلى الله عليه وسلم رخص في السلم. في الحديث الآخر تعرفون من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إلى آخره. فكان سند هذا الاستحسان هو نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الراوي رخص، يعني كأن ذلك استثناء، رخص في السلم كأن ذلك استثناء من قاعدة عامة. فالقاعدة العامة تقتضي في أول وهلة أن السلم لا يجوز، لكن نترك ذلك عدولا عن هذا الذي نقتضيه أول النظر إلى ما يفيده النص استحسانا لذلك النص وعملا لذلك النص، فيسمى هذا النوع الاستحسان بالنص. كذلك صحة صوم مثلا من أكل وشرب ناسيا، فإن القياس في أول وهلة يقتضي أن الإنسان إذا أكل فقد زال قاعدة الصوم وهو الامتناع عن الأكل، يعني لذلك لو لم يأتي النص بأن الإنسان يتم لكان القياس يقتضي في أول وهلة أن صومه قد بطل لاختلال ركن الصيام وهو الإمساك، لكننا مع ذلك تركنا ما يقتضيه الأمر في أول وهلة إلى أن صومه صحيح ويستمر في صومه، ولو كان صوم رمضان أو صوما واجبا كصوم قضاء أو نذر نقول استمر في صومك وأطعمك الله وسقاك بمقتضى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني قريب من الأول، الاستحسان بالإجماع، بمعنى نفس الشيء، نعدل عن حكم مسألة عن نظائرها إلى حكم آخر، ويكون سند ذلك العدول هو الإجماع. في الأول كان السند النص، هنا يكون السند هو الإجماع. ومن أمثلة ذلك عقد الاستصناع، وهو أن يتعاقد شخص مع آخر أن يصنع له شيئا بأجرة معينة وبشروط مخصوصة، فإن القياس في الظاهر يقتضي عدم جواز ذلك، لأن القاعدة المقررة والعامة في أحكام البيع أن العقد على المعدوم باطل، وهذا عقد على أمر معدوم. الاستصناع بمعنى يذهب إلى شخص يصنع له دولاب مثلا، يصنع له مثلا سيارة بمواصفات معينة غير موجودة هذه السيارة، يصنع له طائرة بمواصفات معينة وغير موجودة هذه الطائرة، يصنع له مثلا طاولة بمواصفات معينة، يصنع له أي شيء مما يمكن أن يصنع تحت شروط ومواصفات معينة. الأصل أن ذلك غير جائز، لماذا؟ لأنه يعقد على شيء غير موجود معدوم، وهنا الشيء المطلوب صنعه إذن معدوم وقت العقد، ولكن الناس تعارفوا على التعامل بذلك في كل العصور ولم ينكر عليهم أحد من المجتهدين، فكان ذلك جائز استحسانا لتحقق الإجماع على الجواز. إذن المراد بالاستحسان هنا العدول عن الحكم ببطلان الاستثناء إلى الحكم بصحته لوجود الإجماع من المسلمين على كافة العصور على صحة الاستثناء. لعلنا أيضا نمثل بمثال ثان صحة دخول الحمام من غير تعيين للأجرة وتقدير للماء المستهلك ومدة المكث في الحمام. الحمام في السابق كانت عبارة عن حمامات يدخل فيها لأجل عملية الغسيل، يعني عملية الغسل وغسل الإنسان من الجنابة أو لغسل التنظف، وهذه موجودة ما زالت في الشام ونحوها، تسمى الحمامات وليس الحمامات بمعنى دورات المياه التي نتعرف عليها الآن. هذه الحمامات كان في السابق يدخل فيها الإنسان يدفع أجرة درهم درهمين على حسب الحمام وبيئته ونظافته وإمكانياته، ثم يمضي ما شاء من وقت قد ربع ساعة نص ساعة حسب نظافته وحسب أيضا حاجته إلى الحمام، من غير أن يقدر المدة ومن غير أن يقدر الماء المستهلك ولا الصابون أيضا المستهلك. ومع ذلك يعني يمكن يمثل له الآن مثلا ما يسمى مثلا بمراكز القوى أو الألعاب، بعض مراكز القوى والألعاب تدخلك مثلا إلى ذلك المركز لتجري عمليات رياضية أو تدريب أو نحو أو نقاهة طبية أو نحو ذلك، بمثلا الدخول باليوم بعشرة ريالات، أنت قد تدخل وتستعمل أكثر من جهاز، وقد يدخل شخص ويستعمل فقط جهازا واحدا، هذا قريب منه. أو مثلا بعض ما يسمى بالألعاب أو الملاهي يدخل الإنسان بسعر معين وتجعل على يده مثلا حلقة، هذا الدخول الطفل الصغير أو الكبير يدخل بسعر معين، مع أنه قد يلعب ألعاب تتجاوز أسعار يعني إلى 200 ريال، وقد لا يلعب أبدا، قد يدخل ويكون متعبا أو يقع من أول لعبة على ظهره ثم يعني لا يكمل ذلك اللعب، ومع ذلك يستمر في ذلك المكان من غير لاعب وقد دفع المبلغ الأول، فلا يحددون مدة ولا عدد ألعاب أو نحو ذلك. هذا الآن السابق، الصورة السابقة هي الحمام. القياس في الظاهر يقتضي عدم جواز ذلك. لماذا؟ لما فيه من الجهالة، ولما فيه من العقد على منفعة غير معروفة وغير محددة. ولكن أهل العلم عدلوا عن ذلك استحسانا إلى الجواز للإجماع الثابت على ذلك من الأمة، لتساهل الناس عادة في أمثال هذا، ويعدون التقدير في أمثال هذا من البعد الكبير. النوع الثالث الاستحسان للضرورة والحاجة، أيضا يكون سند الاستحسان هنا ضرورة أو حاجة، في الأول نص، في الثاني إجماع، في الثالث يكون السند الذي يعدل به المجتهد عن الحكم في النظائر ضرورة أو حاجة. ومن أمثلة ذلك الحكم بتطهير الآبار والحياض إذا تنجست، فإن القاعدة والقياس، القياس والقاعدة العامة، ألا تطهر تلك إذا تنجست، سواء نزح يعني جميع الماء الذي فيها أم بعضه، وذلك لأن نزح البعض لا يؤثر في طهارة الباقي كما هو واضح، ونزح جميع الماء أيضا لا يفيد طهارة ما ينبع من جديد، لأن الجديد يتلوث مباشرة عندما يلاقي الماء المتلوث، وهكذا يتلوث بما يكون على الجدران وما يلصق على الجدران من النجاسة. لكن العلماء تركوا ذلك القاعدة وذلك القياس في التطهير لأجل الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وقالوا بطهارة المياه بعد نزح بعض الماء كما هو مفصل في كتب الفقه، نظرا لحاجة الناس وضرورتهم إلى المياه وصعوبة الحكم بتنجيس آبارهم التي يحتاجون إليها في حياتهم وكل لحظة في حياتهم. النوع الرابع استحسان سنده المصلحة، وهو أن يترك العمل بمقتضى الأصل العام المقرر لما تقتضيه مصلحة الناس. ومثال ذلك الحكم بضمان الأجير المشترك كالصباغ والخياط الذي ذكرناه سابقا لما تلف عنده من متاع، إلا إذا كان التلف بقوة قاهرة لا يمكن الاحتراز عنها كالحريق العام والغرق ونحو ذلك، فإن القياس يقتضي الحكم بعدم تضمينه لما تلف عنده إلا إذا تعدى أو قصر، لأن هذا هو مقتضى عقد الإجارة، ولأن يده يد أمانة. إلا أن أهل العلم عدلوا عن ذلك إلى الحكم بضمانه، وذلك من أجل المصلحة التي ذكرناها سابقا في دليل المصلحة المرسلة، وهي المحافظة على أموال الناس من الضياع وتأمين أمتعتهم من الهلاك نظرا لتفشي الخيانة في الناس. كذلك النوع الخامس الاستحسان بالقياس الخفي، وذلك فيما إذا تعارض عندنا قياسان، قياس جلي وقياس خفي، فإننا نقدم الاستحسان بالقياس الأقوى في نظر المجتهد. ومن أمثلة ذلك أن الولي على المال يملك بعض التصرفات باتفاق العلماء الحنفية مثلا، ولا يملك بعضها الآخر باتفاق بينهم، فمن التصرفات التي يملكها الإيداع، أن يودع مال اليتيم عند شخص آخر، لأن في الإيداع حفظ. ومن التصرفات التي لا يملكها أيضا بالاتفاق وفاء الدين الذي عليه من المال الذي في ولايته. وهناك تصرف ثالث يشبه كل من الوفاء والإيداع، وهو الرهن. فهل يملك أن يرهن المال الذي بيده لشخص آخر، الذي بيده وهو المال يتيم؟ فإن الرهن يشبه الإيداع من ناحية أن كل منهما وضع للمال عند الغير، ويشبه الوفاء من ناحية أن المدين إذا عجز عن وفاء الدين فإن المرهون يباع ويستوفى الدين من الثمن. ولهذا اجتمع في الرهن قياسان، قياس الرهن على الإيداع ومقتضى هذا الجواز، وثانيها قياس الرهن على الوفاء ومقتضى هذا أنه لا يملك الرهن كما أنه لا يملك الوفاء. وقد نص فقهاء الحنفية على أن قياس الرهن على الوفاء قياس جلي، وقياسه على الإيداع قياس خفي وهو الاستحسان، وبه قال أبو حنيفة وتلميذه محمد بن يوسف، فيجوز حينئذ من الولي. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.